أحسن الله إليكم، لعلكم تتفضلون في هذه الحلقة بالحديث عن وداع هذا الشهر المبارك الذي بدأت أيامه تودعنا في هذه الأيام، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإنه حري بكل مسلم أن يشعر بالأسى والحزن لفراق هذا الشهر الكريم، شهر مضاعفة الحسنات، شهر المسابقة في الطاعات، شهر ازدحام المساجد للمصلين والتالين لكتاب الله جل وعلا. هذا الشهر الذي تكثر في المساجد وجوه يقل ازدحامها فيها، والأعمال بالخواتيم، وقد جاء في الحديث أن الله إن الله عتق في كل ليلة من ليالي رمضان 100,000، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بقدر ما أعتق الشهر كله. قيل: أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا أنهى عمله. فينبغي أن نتعرض في هذه الليلة التي قد تكون ليلة 30 وقد تكون ليلة 29 أن نولي ذلك منا جدا واجتهادا والتجاء إلى الله جل وعلا أن يجعل العيد للأمة الإسلامية عيد سرور وانتصار، وأن يجعل ختام الشهر ختام عفو ومغفرة وعتق من النار، وأن يفك أسر المأسورين ويفرج كرب المكروبين ويشفي المرضى من المسلمين، وأن يهدي الضالين من عباده. علينا أن نهتم في آخر هذا الشهر بالاستعداد لصدقة الفطر لإيصالها إلى أهلها، وهي صاع من طعام، وكلما كان الطعام أنفع للفقير كان ذلك أعظم أجرا، وهي على الذكر والأنثى والصغير والكبير. من صام ومن لم يصم لصغر أو مرض، صدقة الفطر واجبة تعطى الفقراء، وأفضل أوقات أدائها بعد صلاة الفجر من يوم العيد، ويجوز قبل ذلك بيومين أو ثلاثة. فليحرص كل مسلم على ملاقاة ذلك الوقت ببذل ما يعينه الله على بذله من صدقة الفطر عنه وعمن يتولى الإنفاق عليهم. كما ينبغي الاهتمام بصلاة العيد والاستعداد لها، ويسن في صبيحة يوم العيد أن يتناول المسلم تمرات قبل ذهابه إلى المصلى اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يتخذ العيد يوم إظهار فرح بإكمال صيام شهر رمضان وقيامه، والعزم على أن يتبع رمضان بالأعمال الصالحة. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ينبغي الإنسان أن يحتاط لهذه الأمور، فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من اليمن شبوة من أحد الإخوة المستمعين، يقول هل يجوز إذا ازدحم المسجد بالمصلين أن نصلي فوق سطوح المسجد خصوصا في بعض المناسبات الكبيرة؟ لا يجوز، إذا امتلأ المسجد جاز أن يصلى في السطوح، لكن لا يصلي المأمومون في صف يكون متقدما على الإمام، بل يصلون في المواقع التي تكون أخر من الإمام. أحسن الله إليكم، هذا سليمان مسدير يقول ما المواطن التي يشرع للمسلم أن يرفع يديه فيها للدعاء ويمسح بهما وجهه بعد الفراغ من الدعاء؟ أما مسح الوجه بعد الدعاء فلم يثبت فيه حديث صحيح، وأجل ما ورد فيه حديث رواه الترمذي لكن ليس بذاك. وأما مواضع رفع اليدين فكلما أراد أن يدعو دعاء يكثر فيه فإنه يسن رفع الدعاء، رفع اليدين بالدعاء، وآكده ما كان في صلاة الاستسقاء، النبي رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا لون إبطيه عليه أفضل الصلاة والتسليم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يسن رفع اليدين في الدعاء، ويدل على ذلك حديث الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ويرفع يديه ويقول يا رب يا رب. فهذه الحالات الثلاث، طول السفر والشعث ورفع اليدين، مظنات تحقيق المطلب، دل ذلك على سنية رفع اليدين في الدعاء. وهناك أحاديث أخر، وقد ألف جلال الدين السيوطي رسالة في رفع اليدين في الدعاء، وهي رسالة نفيسة. فالصحيح أنه لا حصر لمواضع رفع اليدين. أحسن الله إليكم، هل يكفي في صلة الرحم الاتصال بالهاتف أم لا بد من اللقاء حتى لو كلف ذلك الإنسان من وقته وجهده؟ الإنسان يفعل ما يتيسر له، وكلما أمكنه أن يعمل بطرق الخير فإنما ينفع بذلك نفسه. وما لا يدرك كله لا يترك كله، فمن شق عليه الوصول بقدمه ومواجهته واتصل هاتفيا فقد أدى بعض ما عليه. أحسن الله إليكم، هل يشرع للخطيب دائما أن يختم الخطبة بيوم الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اللازم في الخطبة أن تشتمل على الأذكار والمواعظ وشيء من القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن ذلك فمن كمال الخطبة. أحسن الله إليكم، إذا منع الرجل زوجته أن تصل أقاربها هل عليه إثم في هذا؟ نعم، إلا إذا كان اتصالها بأقاربها يسبب لهم مشاكل للزوج وزوجته أو يعرضها لما يراه محرما. وأما ما عدا ذلك فإن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى، وصلة الرحم من البر والتقوى. لكن إذا منعها من استغراق الأوقات عند قراباتها لحاجته إلى قيامه بشؤون منزلها فمن حقه ذلك، لكن على ألا يحرمها الاتصال بقرابتها خاصة ذوي المحرمية. أحسن الله إليكم، عندنا صندوق أنشأناه من أجل حاجة المحتاج من العائلة، ولكن اشترطنا أن المبلغ يرجع لورثة الدافع له إذا مات وهم محتاجون، أما إذا لم يحتاجوا فيستمر الصندوق. سؤالنا هل على هذه المبالغ زكاة؟ إذا كانت هذه المبالغ إنما هي تصرف للفقراء والمحتاجين فقط فلا زكاة فيها، لأنها فيها من باب الصدقات. أما إذا كانت تعطى الفقراء ولغيرهم عند الاحتياج وتنمى ففيها الزكاة، لكن الذي يبدو ما دام أن رد ما بذل لورثة الباذل مشروط بأنه إذا كانوا فقراء، فدل على أن كل ما يجمع في هذا الصندوق لا يراد به إلا أعمال سوى أعمال البر، وبالتالي يكون الراجح عدم وجوب الزكاة. أحسن الله إليكم. هذا مهند من عدن يقول: ما حكم من يسلم على النساء الكبيرات في السن من الأقارب غير المحارم بنية التقدير والاحترام لهذه المرأة لكبر سنها ويعتبرها مثل أمه، بل بعض الأحيان ربما يقبل على رأسها لكن دون أن يمد يده للسلام عليها، فهل هذا جائز؟ أرجو أنه إذا كان بهذه الصفة لا تمس يده بشرتها لا حرج كبير فيه، والأولى عدم تقبيل رأسها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المنطقة الشمالية في المملكة، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: نقرأ الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتخفيف في الصلاة، لكن الناس الذين يتعلقون بها لا يقرؤون الأحاديث الأخرى، فقد كان صلى الله عليه وسلم قيامه قريبا من ركوعه وركوعه قريبا من سجوده، وكان عليه الصلاة والسلام ربما قرأ بالصافات وقرأ بالأعراف، وكان بعض الصحابة يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى من الظهر. سؤالي: ما المقصود بالتخفيف في الأحاديث المذكورة؟ وهل ما نلحظه اليوم من طول القيام وتخفيف الركوع والسجود يعتبر خلافا للسنة؟ التخفيف الذي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تخفيف لا يذهب بجمال الصلاة، ولذلك أرشد إلى القراءة بسورة سبح والضحى وأمثال هذه السور من متوسط المفصل، وربما خفف فقرأ بالصلاة في الصلاة التي يعتاد قراءة سورا طويلة، ربما قرأ قصارا، وربما قرأ في صلاة المغرب سورا طوالا، وعمله هذا كله صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة. أما الاستمرار فغالب استمراره صلى الله عليه وسلم من متوسط السور المفصل في صلاة العصر والظهر والمغرب والعشاء، ويطيل الصلاة في الفجر ويطيل الركعة الأولى في الظهر ليتمكن المتهيئ للصلاة من إدراك الصلاة. وأما إطالة القيام إطالة ظاهرة ثم تقصير الركوع والسجود كالصفة في الفرائض والتراويح، فإنه لم تتحقق السنية كاملة في هذا الموقع. أحسن الله إليكم. هذه إحدى المرسلات بعثت بسؤال حول مدرسة عندهم في كلية التربية للبنات في إحدى مناطق المملكة، تقول إنها عند الانتهاء من شرح المنهج وفي نهاية العام تقوم بتحديد المنهج وحذف بعض الدروس الصعبة لدرجة أنه لا يبقى من المنهج إلا قليل، وتقوم بتحديد الجزء الذي سيأتي في الامتحان، وربما أخبرت بعض الطالبات بالفقرة الفلانية، وإذا كان هناك أكثر من فقرات تقول سيأتي اختياري، بمعنى لا تذاكر الطالبة إلا واحدة. ما حكم عمل هذه المعلمة، وهل هذا من الغش بإعلامها الأسئلة في الامتحان؟ لا شك أن هذا من الغش والخيانة للأمانة، لأن إنهاء المنهج ثم بيان أن الاختبار سيكون بكذا وبكذا يحمل من تدرسهم على الغفلة عما لم تنص عليه، وإخبارها بأن الفقرة هذه ستأتي وهذه ستأتي يحفز من يسمع من يتعلم أن لا يهتم إلا بذلك. والواجب حفز همم المتعلمين على إتقان العلم المقرر بأكمله. ومن أراد أن يحمل طلابه أو طالباته على نيل درجة عالية بما يحدد من مواضع الاختبار يوصف بخيانة الأمانة، فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. أحسن الله إليكم. تقول بالنسبة للطالبات التي وقعنا في هذا ولكن دون رضاهن وأجرينا الامتحان، هل عليهن إثم؟ وماذا عن الطالبات الراضيات؟ الراضيات أشد إثما، والساكتات عن الإبلاغ يأثمن، لأن من رأى عيبا كان عليه أن ينكر ذلك العيب في حدود الاستطاعة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم الزنا حيث وقع في الزنا بأحد المحارم ويسأل عن التوبة، هل له من توبة؟ أعظم الذنوب الشرك بالله جل وعلا، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ومع ذلك فإن التوبة الصادقة تمحو ذلك الذنب. لا شك أن الزنا قرين الشرك، وهو من أفحش الأعمال، وإذا وقع بذوات المحارم كان الجرم أعظم والفحش أبكى أشد وأبعد فحشا. ومع هذا فقد قال الله جل من قائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا ويلزم التوبة ويكثر من الأعمال الصالحة، وكلما تذكر ذلك الذنب أن يفزع إلى الله جل وعلا تائبا. ثم إن لهذا الشيء أسبابا تدفع إليه، والناس تساهل بذلك، مشاهدة الأفلام الخليعة الماجنة وتلقي القنوات الفاسدة الموغلة في الفحش، واجتماع الناشئة لمشاهدة هذه الأفلام دون رقابة يوقد نار الشهوة ويدفع إلى الوقوع في الجريمة، والمسؤول مسؤولية أكبر في ذلك الآباء والأمهات، يهيئون الأسباب للوقوع في الرذيلة ويغفلون عن الرقابة، فهم كمن يهيئ أسباب الانزلاق، أو كما قال ذاك ألقاه في اليم مكتوفة إن على كل رجل وامرأة أن يحذر من هذه القنوات الفاسدة ويمنع جلوس البنين والبنات معا في مشاهدة هذه الأخلاق القنوات الخليعة الماجنة، فقد ينزلق الفتى مع الفتاة في وضع يدفعهم إليه ما يشاهدان أو يشاهدون، فإنه حسبما يقال قد يرى الإنسان مواقعة الجريمة جريمة الجنس، فيحصل من هذه المواقعة تهيج المشاهد الذي ربما وقع على واحدة من محارمه وربما اندفعت معه، والدافع لذلك تفريط الأب والأم وتهيئة هذه الوسيلة الخطيرة على الأخلاق والقيم. فنسأل الله الهداية والتوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف سين يقول بأنه جمع ثروته من مبلغ محرم قبل أكثر من 40 أو 50 عاما، وهو مبلغ 5000 ريال حصل عليه بالحرام، حيث وجده بجوار أحد الأشخاص، وبالعمل في هذا المبلغ تكونت عنده ثروة كبيرة جدا، ويعمل الآن مع العلم أنه يعلم الآن صاحب هذا المبلغ أو يعلم ورثة صاحب هذا المبلغ، ولكن كان المبلغ في ذلك الوقت مبلغ كبير جدا ويساوي شيئا كثيرا، وإذا أعطاهم جميع ما يملك الآن فقد تخلص من كل ثروته، ماذا يفعل الآن حتى يتحلل؟ هو لا ينجو مغبة ذلك إلا بأن يسلم كل ما نما من ذلك المال لأهله، ومع هذا يبقى حق المتوفى، يكثر من الأعمال الصالحة، لأن هذا النمى تابع لأصله، ويصعب أن يقال أنت فيه كالمرابح في التجارة، فإن أصل هذا المال أخذ عدوانا وظلما، لا أرى براءة ذمتك إلا بالتخلص من هذا المال. أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول بعض العبارات التي يكررها الناس فيها سب الدهر المحرم، مثل قولهم هالزمان الأقشر أو الزمان غدار، وبعض الشعراء لا يذكرون الدنيا إلا بتذمر، مثل قولهم ألا يا زمن الشر والذل والخوف، فهل هذا من سب الدهر؟ لا شك أنه من سب الدهر، لكن مبلغ ما يكون أسوأه لعن الدهر، لعن الله هذا اليوم مثلا، أو لعن الله هذا العام، كأن هذا العام هو المتصرف، بينما المتصرف هو مدبر هذا الكون كله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين من اليمن يقول أنا أقوم بتربية الحمام، وكثير من الناس يقولون لي أخرج الحمامة من بيتك لأنهم يجلبون الفقر، هل هذا صحيح؟ علما بأني أهتم بمأكلهم وشربهم وأقوم بمعالجتهن، فهل في هناك حديث وارد عن تربية الحمام وأنه يجلب الفقر؟ لا صحة لذلك، فالحمام لا تدبير له، لا يجلب فقرا ولا غنى، وإنما إذا كان متناميا وحصل منه أرباح فهي أرباح مباحة. أحسن الله إليكم. إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ولم يراجعها لا في العدة ولا بعد العدة وجعلها كالمعلقة، لا هو راجعها ولا طلقها طلاقا نهائيا، فما الحكم في ذلك؟ سبحان الله، ما دام أنه طلقها ولم يراجعها فإنها إذا خرجت من العدة بانت منه ولا سلطان له عليها، أما إذا راجعها لكن لم يقم بحقوق الزوجية فهذا هو التعليق، من حقها أن تطالبه بالقيام بحقوق الزوجية أو الفراق، وأما طلاق لا تتبعه رجعة فليس بتعليق. أحسن الله إليكم. أبو مها من الكويت يقول بأنه رجل يعمل في الجيش ويحافظ على الصلاة في أوقاتها، هل تجوز له الصلاة في البنطلون العسكري؟ نعم يجوز، إلا أن الأفضل إذا لم يشق عليه أن يلبس أجمل ما يتيسر له لأداء الصلاة، عملا بقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ومع ذلك فلا حرج عليه، لأنه قد يتعذر عليه أن يلبس لباسا على اللباس العسكري وهو يؤدي مهمتنا. أحسن الله إليكم. يقول حلفت أكثر من مرة ولا أعرف كم مرة حلفت، هل يجب علي كفارة في كل مرة مع أني لا أتذكر عدد هذه الأيمان؟ إذا كنت لا تتذكر الأيمان ولا على ماذا وقعت، فأرجو أنك إذا كفرت كفارة واحدة يعفو الله جل وعلا عما مضى. لكني أنصحك وأنصح كل مستمع أن يقلل من الحلف إلا عندما تدعو حال ملحة أو ضرورة، ولا ينبغي للإنسان أن لا يبيع إلا بيمينه، ولا يشتري إلا بيمينه، ولا يعمر مجلسه أو ليصدق بما يقول إلا بيمينه. ينبغي أن يكرم اليمين بالله عن الابتذال، وألا يعرضها إلا لما يحتاج إليه في جد مهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أنور من سوريا، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول عندنا أسهم معروضة للبيع لمحل تجاري يقوم بتشغيل أجهزة إلكترونية بطريقة الكروت. يشتري الشخص كارت بسعر معين مثل 500 ليرة، ويدخل الكارت إلى الجهاز وتخرج له لعبة ربما تستمر ساعة وربما يخرج من أول دقيقة وهكذا، فهل يجوز المساهمة معهم؟ يبدو لي أن هذه أشبه باليانصيب والقمار، وبالتالي لا أرى جواز هذا العمل، لأن المرابحة ينبغي أن تكون مرابحة لا مغامرة فيها، فقد لا يخرج له شيء، ولا يقال أن التجارة هكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.